هاروت او ماروت ملكين او متقاسمين نبذل القول الراجح ان نقول لما في ذلك لا يشعر هذا هو ملكان نزلات ثناء وامتحان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.